والآن أورد رحمه الله حديث أبي عبد الله خباب بن الأرت رضي الله عنه. يقول خباب: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، وقد لقينا من المشركين شدة، فقلنا: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ قال: فقعد وقد احمر وجهه عليه الصلاة والسلام، فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ويؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، لا يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. الحديث أخرجه صاحب الصحيحين وغيرهم من أئمة الحديث رحمهم الله. فهذا خباب رضي الله عنه، وهو أحد السابقين إلى الإسلام، أبو عبد الله أو أبو محمد أو أبو يحيى على اختلاف في كنيته رضي الله عنه، وهو تميمي من بني تميم، أحد السابقين إلى الإسلام. لما توفي رضي الله عنه في السنة 37 من الهجرة، وكان عمره قريبا من 73 سنة، قال عنه علي رضي الله عنه: رحم الله خبابا، كان سابقا للإسلام وإلى الهجرة، وعاش مجاهدا وابتلي في جسمه فرحمه الله، أو كما قال رضي الله عنه. وكما يقول مجاهد رحمه الله: إن خباب أحد الستة الذين سبقوا إلى الإسلام، النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر رضي الله عنه، وخباب وبلال وعمار وأم عمار سمية رضي الله عنه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمي بعمه أبي طالب، وأبو بكر يحميه قومه، أما هؤلاء النفر فكانوا مستضعفين: خباب وبلال وعمار وسمية رضي الله عنهم، فكانوا يتعرضون للعذاب الشديد، حتى إن الكفار يلبسونهم دروع الحديد ويوقفونهم في الشمس، في شمس مكة الشديدة الحرارة. ومعروف ما عانوا رضي الله عنهم من ذلك. فخباب رضي الله عنه يذكر مبلغ ما حصل لهم من العذاب والأذية من الكفار، فأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصف حاله عليه الصلاة والسلام أنه كان في ظل الكعبة مضطجعا، قد توسد بردة له جعلها تحت رأسه وسادة، فأتيناه نسأله أن يدعو الله لنا وأن يدعو لنا بالنصر. فهنا عليه الصلاة والسلام قعد وكان مضطجعا واحمر وجهه من الغضب عليه الصلاة والسلام، إذ أنه يريد منهم أن يتأسوا بالصالحين من الأمم السابقة والأمم الماضية. وقد مر بنا حديث ابن عمر في أصحاب الأخدود وما حصل لهم، وما حصل للراهب، وما حصل لجليس الملك، وما حصل للغلام، وكانت هذه القصص يوردها عليه الصلاة والسلام ويذكر بها أمته، وخاصة الذين أسسوا لهذا الدين معه عليه الصلاة والسلام، فكابدوا وتحملوا المشاق والجوع والألم والعذاب الشديد كله إن شاء الله في ذات الله سبحانه وتعالى. فقال: قد كان من قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له ويوضع في الحفرة ويؤتى بالمنشار فيشق نصفين، كما حصل للراهب، فلا يرجع. وكذلك يؤتى بالأمشاط فيمشط ما بين لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه. فهنا عندما يذكر لهم هذه النماذج وهذه الأمثلة فإنه يحفزهم على الصبر في ذات الله، وما هي إلا ميتة واحدة، ميتة واحدة وتنتهي، وينتقلون من دار الامتحان والابتلاء والألم والعذاب إلى دار النعيم المقيم. ثم أقسم عليه الصلاة والسلام مطمئنا يرى الأمر رأي العين: والله ليتمن الله هذا الأمر، أي الإسلام والعزة والنصر للأمة الإسلامية، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. يبين عليه الصلاة والسلام ما سوف يحصل للأمة في جزيرة العرب من الأمن والإطمئنان في ظل الإسلام، وأن الراكب يسير من صنعاء. صنعاء قيل هي صنعاء اليمن المعروفة، وقيل إنها قرية صغيرة على باب دمشق سميت باسم من سكنها من أهل صنعاء من أهل اليمن، لكن المشهور أن المقصود بها صنعاء التي في اليمن. إلى حضرموت كذلك الموضع الذي هو أيضا في اليمن معروف. فهذا يمثل به عليه الصلاة والسلام ما سوف يكون من الأمن والإطمئنان في ظل الإسلام، في ظل الشريعة الإسلامية، لا يخاف إلا الله. والأمور الطبيعية من قضية الوحوش، فهذه الوحوش والخوف منها هذا أمر كوني طبيعي في نفس الإنسان. أما ما يتصل بإقامة الحدود والتزام الناس بأمر الله وشرع الله فهذا الذي سوف يحصل، وصدق عليه الصلاة والسلام، وكان هذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام. فقبل أن يموت صلى الله عليه وسلم دخلت اليمن في الإسلام وفي ظله الوارف، وصارت من بلاد الإسلام. ثم لا زالت الفتوح الإسلامية في عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وفي عهد عثمان وعلي رضي الله عن الجميع، تمتد شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، وساد الأمن في بلاد الإسلام. ولكنكم تستعجلون، وهذا شأن الإنسان، فهو يشير عليه الصلاة والسلام إلى الغريزة الإنسانية في الإنسان، وأن من شأنه العجلة، يستعجل النتائج، يستعجل الثمار. والله سبحانه وتعالى الأمور عنده كل شيء بأجل مسمى، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، كل شيء خلقه بقدر، فلكل أجل كتاب. فهذا مثال أورده المؤلف رحمه الله لما حصل للصحابة رضي الله عنهم من المعاناة، ولكنهم صبروا فظفروا رضي الله عنهم، وكأن هذا الأمر الذي حصل لهم لم يكن، وماتوا بعد ذلك، من مات شهيدا في المعارك الإسلامية ومن مات وهو في حكم الشهيد لما حصل لهم من الصبر الذي صدقوا فيه إن شاء الله.